بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. لا تنقلوا من Thank you. عليك مولانا. عليك مصر أول يعمل قراء نعم نعم أليس في جهنم مثوى Oh. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كمان مرة عشان تخضر أبو عجازة حبيبك حبيبك روح قلب ديك الثاني ولو قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد عليك. كمان فيها تصير. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدري. كفايه يا استاذ شيل شيل البتاع الراس كده. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبل بيته يوم القيامة والسماء وما قدر الله حق قدره. كفاية كفاية يا أستاذ شيل شيل البتاع الراس كده. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ربنا يزيدك يزيد في مدرستك حد شيخ ياخدها مني يا سلام ولا اخش فيه يجمع بين العلم والتعليم ونطق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات Oh. تفرش الموضوع. قول له ما تفرش بقى. طيب يا عم الحاج ما في تشويه. لا حول ولا قوه. يسمع كلام مولانا. اشتغل مولانا. طيب تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واشرقت الأرض بنور ربها. يا حول الله يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى يا وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خير والسماء والأرض فرشناها الله اكبر فني كمان اشمع عليك عشان حضرت النبي كمان نفس الفن نفس الفن خالص بحر وسيد الله اكبر ايوه عليك نهر كبير انت امتلكها ما امتلكها الفن بتاعك مش من الطشط عندك عليك كل واحد مدرستك ربنا يزيد ادي مدرستك ربنا يزيد فن والحنك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها انت ما قلتهاش من يوم ما يتمم الله يقول نفس الاداء دي الله يفتح عليك ايوه الجنه تحت اقدام الامهات فهره متوفيه وبركه ربنا يرحمها والسماء جل جل جل والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون شو افتح الله يا جماعه ومن كل شيء خلقنا.